رافي الفؤاد منها تحرقت الضلوع. هل يا ترى حان الوداع فترقرقت منا الدموع. وبقيت ذكرى في الفؤاد منها تحرقت الضلوع. فإلى لقاء إخوتي وعلى الصفاء سنلتقي، والود يغمر قلبنا وإلى المعالي نرتقي. فإلى لقاء إخوتي وعلى الصفاء سنلتقي، والود يغمر قلبنا وإلى المعالي نرتقي. فإلى لقاء إخوتي وعلى الصفاء سنلتقي، والود يغمر قلبنا وإلى المعالي نرتقي. والود يغمر قلبنا وإلى المعالي نرتقي. هل يا ترى حان الوداع؟ هل يا ترى